بعض البرلمانات يعني سلفيين معتدلين على السلفيين. ايه وشفنا بعدين اثار السلفيين تبعكم هناك. يعني شيخ اكبر رسالة من نجاح الجزائر في صار معها في مصر هذا هو الله المستعان. يعني كل ما دخلنا في تجربة نرجع وراء. شو السبب؟ الخط اعوج ما هو الخط في السلفية. انت عم تقول في ناس سلفيين محسوبين صحيح مع الاسف. هلا اكون عبد الرحمن عبد الخالق اقولها بكل صراحة. هو كان جميل في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب، لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة. بس انحرف السياسة بدأ القضاء على الدعوة، وهذا النموذج هذا شو اسمه عوني ولا ايش اسمه هذا اللي صار وزير عندكم؟ جاسم العون. هذا كان رؤوس الجماعة هناك. هلا بيقول الذي ما بيأيد ايش الحلفاء هذول له كلمة يقولها، يعني لازم يأيد الأمريكان، لازم يأيد الحلفاء اللي قاتلوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.